وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإيمان هو قول باللسان وعقيدة بالقلب وعمل بالجوارح. ادعاء الإيمان باللسان لا يكفي لصدق الإيمان. الأعراب قالوا بألسنتهم آمنا، هذا الادعاء باللسان لا يكفي لتحقق الإيمان، وإنما لما يدخل الإيمان. كيف يدخل الإيمان؟ يدخل الإيمان من خلال الاعتقاد القلبي الذي لا ريب فيه، ومن خلال العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان ويضحي بأغلى ما لديه من أجل ما آمن به. هذا هو الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، النقطة الأولى حق للمؤمنين. من هم المصدقين برسالة السماء بتوحيد الله؟ من المؤمنون المصدقون؟ هم الذين يصدقون بالتوحيد، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بتوحيد الله، أن الله لا شريك له، أنه لا إله إلا هو، أنه هو القادر، هو المهيمن، هو الرحمن، هو الذي خلق هذا الكون ويدبر أمره، وهو الرازق، وهو المعطي، وهو القابض. هذا الإيمان. الإيمان إذن الحقيقي أو المؤمن الحقيقي، المؤمن الصادق، هو الذي يؤمن بتوحيد الله وعظمة الله، ومن ثم أيضا يؤمن بالقيادة، بالرسول، إذن بالفكر السماوي والقيادة الرسالية. أما حينما يؤمن بفكر بشري أو بقيادة شهواتية، هذا ليس بمؤمن. المؤمن هو الذي يؤمن بقيم السماء وركيزتها التوحيد الإلهي، ويؤمن بقيادة السماء مو بقيادات أهوائية وما شابه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله قيم السماء، ورسوله قيادة السماء، بعد ثم لم يرتابوا. ما يتكف في فكرة من الأفكار، لأن مبني على دليل وبرهان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إيمانه مو تبعا للأجواء، إيمانه مو تحت الضغط، إيمانه مو بالوراثة، إيمانه مو بالمصلحة، إيمانه مو لأن الشلة اللي وياه آمنوا وياهم. إيمانه مبني على الدليل والبرهان، على بصيرة. لذلك ما يمكن أن يرتابه شيء، شك في فكرة من عقيدته، لأن هذه العقيدة مبنية على الدليل والبرهان، والعقيدة التي تبنى على الدليل والبرهان لا يشك فيها. القرآن هدى للمتقين. القرآن لا ريب فيه، يرتاب فيه المبطلون، يشكك فيه لتشويش ذهن الناس، زين، ولا من داخل يؤمنون به، ما فيه ريب. الفكر السماوي لا ريب فيه، لذلك هذا الإنسان حينما يؤمن بفكر السماء بالدليل والبرهان في هذه العقيدة لا يأتيه الشك، لأنه آمن بقلب صادق، آمن إيمانا بالله متبعا لمصلحة. لهذا الذي يؤمن بناء على طهارة قلبية ونية صادقة وتبعا للحق بالدليل والبرهان هذا لا يرتابه شك. كذلك بالنسبة للقيادة السماوية، مهما كانت تكاليفها ومهما كانت المصالح ومهما كان الإعلام المضاد، لا يرتاب في القيادة، لأن يرى القيادة، زين، القيادة الرسل لا ينطق عن الهوى، قيادة الأولياء ينطلقون من القيم، فبالتالي لا يرتاح في هذه القيادة، لأن آمن بالقيادة بناء على أدلة القيادة، عرف الله بالله، عرف الرسول بالرسالة، مو على أساس والله الجماعة آمنوا قال آمنا، لا، من خلال الرسالة، من خلال السلوك الذي تسلكه تلك القيادة، وعرفوا ولاة الأمر بالعدل والأمر بالمعروف. إذن هناك خصال وما شابه لهذه القيادة بناء على توفرها آمن بها، فبالتالي ما يشكك في هذه القيادة حتى وإن لم يستوعب حكما من أحكامها، لأن مصدرها قيم السماء. فإذا هذا المؤمن، إنما المؤمنون حاص، من هم المؤمنون؟ الذين يصدقون بفكر السماء، يصدقون بتوحيد الله، يؤمنون بالتوحيد الإلهي، برزق الله، أن الله رازق، أن الله يحكم هذا الكون، أن الله يفعل ما يشاء، أن الله قادر على ما يشاء، أن الله عليم بصير خبير، أن الله سبحانه وتعالى لا تغرب عنه في هذا الكون وفي هذه الحياة أي شيء. الله سبحانه وتعالى خلق الحياة للابتلاء، يؤمن لأن الله يغني ويفطر، يعطي الملك من يشاء ويسلب الملك من يشاء، يعطي العز من يشاء ويسلب العز من يشاء، وما شاء يؤمن أن الأمور كلها بيد الله وأن الله لا شريك له، ويؤمن بقيادة ربانية سماوية صادقة تؤمن بهذه القيم وتدعو لنشر هذه القيم وتدافع عن هذه القيم ولا تأخذها في الله لومة لائم، ومن ثم لا يشكك لا في الفكر ولا في القيادة، لأن فكر سماوي غير قابل للتشكيك إلا لأمراض مرضى القلوب. قيادة رسالية ما يمكن التشكيك فيها إلا لضعفاء الإيمان، هذا الإيمان الحقيقي مدعى اللسان، آمنا والله أنا رسالي، والله أنا شيعي، لا، الادعاء، أنا شيعي ادعاء، أنا رسالي ادعاء، أنا مؤمن ادعاء، هذا باللسان، احتاج إلى واقع. الواقع زين، أو الإيمان الحقيقي يحتاج أولا يكون عقيدة من القلب مو من اللسان، لا يكفي اللسان لتحقق الإيمان أو الرسالية أو التشيع، وإنما فكر ينبعث من القلب، إيمان بالقلب. بعد، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يبذل كل طاقته كل جهده كل إمكاناته، نفسه يضحي فيها، بعد أعطيه شيء بعد أكبر من النفس، نفسه يضحي بها وماله يضحي به، بكل ماله يضحي به في سبيل الله، كما كانت خديجة بكل مالها، وهكذا يضحي بكل شيء بكل ما يملك من النفس والمال وما بينهما وما بعدهما، بكل شيء. هذا يقول القيم هي الأساس. يعني ما يقول الله أنا بخيل يخاف الفقر، أو يقول أنا أخاف الموت. إذن أنت ترهب الناس لا ترهب الله، وأنت عندك إيمان بالدنيا ما عندك إيمان بالآخرة. حينما تشبث الإنسان بالحياة ويخاف الموت وما عنده استعداد يضحي بنفسه من أجل القيم، معناته يعبد الدنيا لا يعبد الله، متعلق بالدنيا لا يتعلق بالآخرة، متعلق بالفاني وغافل عن الباقي. فبالتالي وين الإيمان؟ الإيمان عنده استعداد يعطي، يعطي وقته، يعطي جاهه، والله الناس يحشوا عليه ويحشوا عليه، هو يعطي روحه مو بس شخصيته، يضحي بشخصيته بجاهه بسمعته بما يملك بروحه بكل شيء، يضحي بوطنه باستيطانه، يضحي بما يملك، يضحي بماله، يهجر يعلب زين يطارد، يضحي بأمنه، يضحي باقتصاده، يضحي بكل شيء. هذا المؤمن يجاهد بكل ما آتاه الله، وابتغوا فيما آتاكم الله الدار الآخرة. هذا الجاه الذي يملكه من الله، الصحة من الله، الروح والعمر من الله، المال من الله، كل ما يملكه من الله، فيضحي بكل ما آتاه الله من أجل رضا الله. وابتغوا فيما آتاكم الله الدار الآخرة. دنيا فانية، الناس سبوني شتموني شو بعدين؟ عند الله سبحانه وتعالى يكفي. هذا المؤمن يقتل في الدنيا، الدنيا فانية، يروح إلى حياة باقية، شو عند الحياة هذه؟ يخاف من الموت؟ لا، هذا المؤمن لأنه يؤمن بالحياة الباقية، لهذا عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعينهم. كل الدنيا وما فيها صغير حقير قليل، فبالتالي يضحي به هذا المؤمن عملا ينطبق. وجاهدوا بأموالهم مو بس بالمال، وأنفسهم بعد في سبيل الله، مو يجاهد حتى يقولوا فلان جاهد فلان ضحى، مو على أساس يصير زعيم، مو على أساس يصير عنده هيمنة، مو حتى يصير حديث المجالس بالمدح والثناء، لا، في سبيل الله. الإنسان يضحي يستشهد شهيده أم جميل، شهيد الحمار، ما هي فائدة، هذا مو إيمان. وإنما العطاء من أجل الله، وإلا يذهب هباء منثورا، هباء منثورا. إنسان يعطي المال حتى يقول فلان عطاء، إلى قيمة عند الله لا، مو في سبيل الله. إذا ما كان من ماله بعد أسوأ، والله أنا شيخ زين، أنا سيد، أنا معمم زين، أعطي من مال الإسلام باسمي حتى يقول أعطيت. هو لو كان من ماله زين وما يعطي في سبيل الله من أجل يقول فلان عطاء زين، هذا لا قيمة له. موجود اللي يعطي رياء الناس، هذا في سبيل الله، وإلا إذا ما كان في سبيل الله قيمة له. يعطي روحه بعد أعظم من هذا، لكن شهيد جميل، قدم نفسه جاهز، لكن حتى يحصل ذيك المرة وموت قتل، هذا له قيمة؟ يروح الجنة؟ لا، شهيد جميل. أو يريد يتطلع إلى أن يأخذ حمار، أو حتى يقولوا عنه بطل، قالوا عنه بطل، قالوا عنه شجاع، هذا ما له قيمة. فالمؤمن هو الذي يجاهد في سبيل الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء حينما يقول آمنا وعدم هذه الخصال، نعم صادقون فيما قالوا، يصدق في قوله. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله على أن يضحوا من أجله، فضحوا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذا الصادق من هذا المؤمن هو الذي يصل لتلك الدرجة، يثبت. أولئك هم الصادقون، كونوا مع الصادقين مع هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الصادقون هم المؤمنون بقيم السماء بتوحيد الله، مو بالطاغوت، مو بالجهة، مو بالأغنياء، مو بالمجتمع، مو بهالدنيا وما فيها، بالله وبرسوله، برسول الله، بقيادة السماء، بالفقهاء الربانيين، قيادة سماوية مو قيادة مصلحية، مو قيادة دنيوية، مو قيادة لأن الناس اتبعوها يتبعوها. وهذا ما عنده شك، هؤلاء هم الصادق الذي يجب أن نكون معهم ناحية العقيدة. الجانب الآخر، هؤلاء الصادقون متصدون، صادقون في تصدين في سبيل الله، يضحي بكل ما يملك من غالي ونفيس من أجل الله، بروحه وماله وأمنه وسمعته وصحته ووقته وكل ما يملك وكل ما آتاه الله، وكل ذلك في سبيل الله. هؤلاء هم الصادقون، هؤلاء الذين يجب أن نبقى معهم ونتشبث بهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أعتقد الرؤى اتضحت من خلال بيان المعاني لهذه الآية. أسأل الله أن يجعلنا من أولئك المؤمنين الذين يؤمنون بالله حقا وبرسوله حقا، ثم لا نرتاب، من لا يرتاب لا في عقيدة السماء ولا في قيادة السماء، ويجعلنا من الذين يبذلون كل ما آتاهم الله من نفس ومال وأمن وسمعة وشهرة وجاه وكل ما أوتينا من قبل الله، أن نضحي به ونجاهد به في سبيل الله، لا في سبيل الذات ولا في سبيل شيء غير الله، حتى نكون من الصادقين ومع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.